السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب. وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب اشتراط الإسلام والعدالة من الضبط والديانة، هذا الأصل أن الشهادة لا تقبل بغير هذا، لا بد أن يكون الشاهد مسلما كما تقدم، ولا بد أن يكون عدلا متقنا، فلا تجوز شهادة الكافر ولا تجوز شهادة الفاسق ولا تجوز شهادة صاحب الغفلة كما سيأتي. قال هنا: وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، يعني في حال فقدان الشهود من المسلمين، ما في غير هؤلاء، يترك الأمر بدون شهادة بحيث يضيع، تضيع الوصية، أو تجاوز عن هذه الشروط وتقبل شهادة الكافر كما قالوا في شهادة الصبي إذا لم يوجد غيره في مكان الحادث. الأصل عدم قبول شهادته، لكن إذا خشي من ضياع الحق هل يتساهل عن هذا الأصل؟ آية المائدة: وآخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، تدل على جواز شهادتهم في هذا الموطن، في هذا الموطن، في الوصية في السفر، يعني في غير الوصية في الدين مثلا، اقترض شخص مسلم من آخر ولم يحضرهما إلا من غير المسلمين، فهل نقبل شهادتهم كالوصية أو نقول لا تقبل شهادتهم وتكون المقدمات الشرعية؟ إذا لم أجد بينة طلبنا يمين المدعى عليه. قالوا: في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، يعني لم يوجد غيرهم، فكان هنا تامة، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك كالدين وغيره، كالدين والنكاح وغير ذلك من الأبواب التي تتطلب الشهادة. والمسألة الخلافية بين أهل العلم، مع أن الآية تدل على القبول، وقصة عدي وتميم الداري تدل عليها أيضا، وأظن الجمهور لا يجيزونها. فلنسمع كلام القرطبي الذي ذكر المسألة بذيولها وذكر الخلاف وذكر أقوال أهل العلم. فقال رحمه الله: سم موضوع الآية. الآية الآية لكن فيها مسألة 27 مسألة. الآية أنت تقرأ الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيه 27 مسألة. الأولى: قال مكي رحمه الله: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما. قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله. قلت: ما ذكره مكي رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا، ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن بداء. روى البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كتمتما ولا اطلعتما. ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم. فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. قال: فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية، لفظ الدارقطني. وروى الترمذي عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد بها الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما تركا أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت 500، من يدي عدي بن بداء قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر الواقدي أن الآيات الثلاث نزلت في تميم وأخيه عدي وكانا نصرانيين وكان متجرهما إلى مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى مارية ولا مريم سم ابن أبي مريم ولا مارية عندي مارية وفي الحاشية تحت قال فيه ميم ابن أبي مريم نشير لك. نعم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا فخرج مع تميم وأخيه عدي. وذكر الحديث وذكر النقاش قال نزلت في بديل بن أبي نزلت في بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي كان خرج مسافرا في البحر إلى أرض النجاشي ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تميما وكان من لخم وعدي بن بداء. فمات بديل وهم في السفينة فرمي به في البحر وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع فقال أبلغا هذا المتاع أهلي. فلما مات بديل قبض المال فأخذا منهما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه 300 مثقال منقوشا مموها بالذهب. وذكر الحديث وذكره سنيد وقال فلما قدموا الشام مرض بديل وكان مسلما. الحديث الثانية قوله تعالى شهادة بينكم ورد نعم الشيخ نعم ورد شهد في كتاب الله بأنواع مختلفة منها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم قيل معناه أحضروا ومنها شهد بمعنى قضى أي أعلم قاله أبو عبيدة كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. قضى أي علم سم عندي علم موجود عندي أعلم نعم كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومنها شهد بمعنى أقر كقوله تعالى والملائكة يشهدون. ومنها شهد بمعنى حكم قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها. ومنها شهد بمعنى حلف كما في اللعان وشهد بمعنى وصى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وقيل معناها هنا الحضور للوصية يقال شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبري إلى أن الشهادة بمعنى اليمين فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان واستدل على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له بأنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال وسميت اليمين شهادة لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. واختار ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ فتؤدى وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين. الثالثة قوله تعالى بينكم قيل معناه ما بينكم فحذفت ما وأضيفت الشهادة إلى الظرف واستعمل البين اسما على الحقيقة وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا أراد شهدنا فيه. وقال تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكركم فيهما. وأنشد تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفاحا وعني بين عيني كمنزوي أراد ما بين عينيك فحذف، ومنه قوله تعالى هذا فراق بيني وبينك، أي ما بيني وبينك. الرابعة قوله تعالى إذا حضر، معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد كيف تكلم وكيف يشهد عليه بشيء، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقوله تعالى إلا الشهادة على الرؤية أنهم رأوا هذه التركة ورأوا، الشهادة على الرؤية وإلا فلا شهادة، لأنها متعلقة بالنطق والنطق انتهى بالموت. الله المستعان. نعم. وهذا كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ومثله كثير. والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة. الخامسة قوله تعالى حين الوصية اثنان، حين ظرف زمان والعامل فيه حضر، وقوله اثنان يقتضي بمطلقه شخصين ويحتمل رجلين، إلا أنه لما قال بعد ذلك ذوى عدل بيّن أنه أراد رجلين لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر، كما أن ذواتا لا يصلح إلا للمؤنث، وارتفع اثنان على أنه خبر المبتدأ الذي هو شهادة. قال أبو علي شهادة رفع بالابتداء، والخبر في قوله اثنان التقدير شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفع اثنان بشهادة التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكم منكم، أن يشهد اثنان أو ليقم الشهادة اثنان. السادسة قوله تعالى ذوى عدل منكم، ذوى عدل صفة لقوله اثنان، ومنكم صفة بعد صفة، وقوله أو آخران من غيركم أي أو شهادة آخرين من غيركم، فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية، والتحقيق فيه أن يقال اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الأول أن الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين، وآخران من غيركم للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية. هذا هو الظاهر من الآية. نعم. وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس بس يا شيخ، قال ثلاثة وما ذكر إلا هؤلاء، لكن أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس. أنا عندي واو سم عندي وعبد الله بن قيس، لكن المعروف أنه هو عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري. لكن الإشكال لما قال قول ثلاثة ثم فسر هؤلاء الثلاثة، إذا كان فيه عبد الله بن قيس صحابي ثاني. نعم. وعبد الله بن عباس، فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر. لكن أحسن الله إليك، أهل الكفر عامة ولا خاصة بأهل الكتاب؟ الواقعة في كتابيين وهم أقرب، والمسألة خلاف الأصل، نعم فيقتصر فيها على المورد. يعني من أهل الكتاب وأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم هم أخف من غيره. ها؟ العبرة بأموم الأصل. شو؟ العبرة بأموم الأصل. لكن باعتباره خلاف الأصل فيقتصر فيه على المورد. نعم. فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدم وأدي الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا وأنما شهدا به حق. حلفا بعد الصلاة كذا عندي. هذا صحيح لكن أنا عندي خطأ. نعم. حلفا بعد الصلاة أنهما ما يعني صلاة العصر وهذا تغليظ لليمين. نعم. أنهما ما كذبا ولا بدلا وأنما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم. وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به، واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين، كلهم يقولون منكم من المؤمنين ومعنا من غيركم من الكفار. يرحمك الله. قال بعضهم وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة، والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما. القول الثاني أن قوله سبحانه أو آخران من غيركم منسوخ، هذا قول زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين، واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم، فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض، فسقطت شهادة الكفار وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قلت ما ذكرتموه صحيح إلا أننا نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا. ولم يأتي ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل، وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها، وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن الناسخ لا بد من إثباته على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه احتجاجهم بأن الإسلام طبق الأرض صحيح إذا وجد من المسلمين في الموقع، أما إذا لم يوجد أحد فكأنه لم يطبق الأرض. نعم. فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه في قصة غير قصة الوصية، وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات، ولأنه لحظة فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه في قصة غير قصة الوصية. نعم. وأمكن تخصيص الوصية به، وأمكن وجعلها بين قوسين هذه الجملة هذه، وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة. نعم. وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات، ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قالوه ناسخ. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها، قاله الزهري والحسن وعكرمة، ويكون معنى قوله منكم أي من عشيرتكم أو قرابتكم، لأنهم أحفظوا وأضبطوا وأبعدوا عن النسيان، ومعنى قوله أو آخر فلا يكون فيها مدخل لغير المسلمين، وهي محكمة وليس فيها مدخل لغير المسلمين، منكم يعني من قرابتكم وعشيرتكم كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ومعنى قوله أو آخران من غيركم من غير القرابة والعشيرة، قال النحاس وهذا ينبني على معنى غامض في العربية، وذلك أن معنى آخر في العربية آخر من جنس الأول. تقول مررت بكريم وكريم آخر، فقوله آخر يدل على أنه من جنس الأول، ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر، فوجب من هذا أن يكون معنى قوله أو آخران من غيركم أي عدلان، والكفار لا يكونون عدولا، فيصح على هذا قول من قال من غيركم من غير عشيرتكم من المسلمين، وهذا معنى حسن من جهة اللسان، وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله لأن المعنى عندهم من غيركم من غير قبيلتكم، على أنه قد عورض هذا القول بأن في أول الآية يا أيها الذين آمنوا فخوطب الجماعة من المؤمنين، لكن قول من غير القبيلة ومن غير العشيرة، القبيلة والعشيرة وصف غير مؤثر في الباب، وصف غير مؤثر في الباب، فكونه من قبيلته أو من قبيلة أخرى أو من بلده أو من بلد آخر لا فرق ما دامت الشروط منطبقة عليه. على كل حال التأويل هذا أراد به الخروج من هذا الإشكال الذي أمر الله برد شهادة الفاسق والتثبت فيها، فمن باب أولى أن ترد شهادة الكافر، لأنه خالف أصل ما جاء في الآية، خالف أصل مقرر في الشريعة، فما الجواب عنه؟ أخذ أهل العلم يبحثون عن أجوبة، ولكن الآية ظاهرة في الدلالة على شهادة الكافر من أهل الكتاب عند الضرورة، كما تجوز شهادة الصبي عند الحاجة. نعم. السابعة، استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم، قال ومعنى أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم، فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض، فيقال له أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية، لأنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأنت لا تقول بها فلا يصح احتجاجك بها. فإن قيل هذه الآية دلت على جواز الآية الحكم الذي الآية نص فيها ما يراه أبو حنيفة ويخرج عليه حكما آخر. ها؟ هو أبو حنيفة ما يرى شهادة الكافر في الوصية على المسلم ويرى شهادة الكافر على الكافر بهذه الآية ولا يقبلها في شهادة الكافر على المسلم التي هي ظاهرة فيه ويقبلها في غيره. فأحيانا يركب كلام يرتضيه العالم على أمر لا يرتضيه على أمر لا يرتضيه. مثال ذلك أن ابن حزم ضعف حديثا فيه المنهال بن عمرو، والمنهال بن عمرو ضعفه شعبة لأنه سمع من بيته صوت الطنبور. كيف ابن حزم ضعف الحديث بسبب صوت الطنبور الذي سمع من بيت المنهال وأنت لا ترى فيه شيء أصلا؟ فأنت ترتب شيء على شيء لا ترتضيه، وهذا من باب الإلزام. نعم. ها؟ من؟ لكنه لا يرى الحكم أصلا، منسوخ خلاص انتهى. ما دامت منسوخة كيف يعمل بها في مسألة أخرى؟ نعم. فإن قيل هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق، ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه، وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى، ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين، فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه، وهذا ليس بشيء، لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين، فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأولى، والله أعلم. قد يقول قائل أن لكلامهم وجه، وأن شهادتهم على المسلمين لا تقبل لما بينهم وبين المسلمين من العداوة، لكن مع قومهم وموافقيهم في الدين قد لا توجد هذه العداوة بنفس المستوى. نعم. ليش جعلنا هذا أصل هذا؟ وين؟ مثلاً كان فيها تباعد. لا، هو الأصل الآية، وهم لا يحتجون بالآية في موردها. لا. ليش جعلنا شهادة الكافر على المسلم أصل؟ هي الأصل، لأنها أنا بس مسألة تكون ليست أصل. المدار كله على الآية، والآية في شهادة الكافر على المسلم ولم يرتضوها، فكيف يرتضونها بما يفرعون عليه شهادة الكافر؟ لكن إن بحثوا عن أصل آخر وقالوا أن شهادة الكافر على الكافر لا يوجد لها بديل، لا يوجد لها بديل، وليس مردها إلى العدالة. وإن قيل بالعدالة النسبية وعدالة كل قوم بحسبهم، عدالة كل قوم بحسبهم، وإلا فالأصل رد شهادة الكافر مطلقا. نعم. الثامنة قوله تعالى إن نكمل ولا نترك؟ كما تشاش. ها؟ كما تشاء. الفائدة حاصلة. شو أقول؟ الفائدة حاصلة وكما تشاء. الله كتاب عظيم. ها؟ شو هنا بنخلص إن شاء الله. خلنا نستفيد، الله يرضى عليك يا شيخ محمد، لا تحرمنا الفوائد. نعم. شو المسلم غير العدل، المسلم الفاسق، إذا قبلت شهادة الكافر للحاجة والضرورة فهل تقبل شهادة المسلم غير العدل؟ ها؟ هذا الأصل من باب أولى، لكن قد يكون الكافر المتدين الذي يتدين بتحريم الشهادة شهادة الزور قد يكون أكثر تحري من المسلم الذي عرف بالفسق واشتهر به. ولذلك يقول الإمام الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء، أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا رافض، هم بالرافضة فرقة منهم، الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة لموافقيهم بالباطل، يشهدون لموافقيهم بالباطل، فلا شك أن هؤلاء يتفاوتون، فيهم أهل ديانة وإن كانوا على ضلال، لكن ديانة يرونها ديانهم ويقفون عندها. نعم. إيه ليسوا بثقات، بدليل أنهم سرقوا. إيه نعم. الثامنة قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض لكن أو آخران من غيركم، ما يشاع في هذه الأيام من أن الكافر يقال له الآخر أو آخران من غيركم، يمكن أن يستدل بعض الكتبة وبعض بمثل هذا، لكنهم يلجؤون إلى هذا التعبير فرارا من وصف الكافر بالكفر، هذا هو السبب، ولهم منتظرين دليل يعتمدون عليه، هم ما ينتظرون دليل، بيمشون أمور مخالفة لقطعيات الشريعة، والله أعلم. الله المستعان. شهادة الفاسق هل هو يعمل البلوى أو الحاجة؟ لو قلت الحاجة قد يقال هذا الفاسق لا بد. شلون؟ يعني شهادته في الحقوق شيء واعتماده في العبادات شيء آخر. يصلون ما لقوا إلا إمام فاسق، وش تسوي بهم؟ يصلون. وعند الحنابلة ما تصح إمامة الفاسق كالكافر، لكن إذا ما وجد غيرهم كلهم على مستوى واحد من التدين فالبلوى تقتضي أن يصلي، أما حقوق العباد فاحتاط لها، إلا في مثل هذه الصورة التي لو لم تقع الشهادة أو لم تقبل الشهادة من هؤلاء لضاع الحق. نعم. الثامنة قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، وفي الكلام حذف تقديره إن يعني على كثر ما رجعنا الكتاب، كثر ما طلبنا الكتاب وقرأ ما فيه مما يفيدنا ويعيننا على مسائل العلم الفقهية في هذا كتابنا هذا وغيره في الكتب الأخرى قد نطلبه، مرة طلبناه بشرح كتاب التوحيد. ألا تنبعث همم طلاب العلم لقراءته؟ مكثنا في درس القرطبي 22 سنة حتى أكملناه، ومجموعة من الأخوان 5 أو 6 من الأساتذة في جامعة أم القرى اتفقوا على أن يقرأوا في بيوتهم كل أسبوع 100 صفحة ويتناقشون فيها، في الأسبوع يجتمعون بعد قراءة 100 صفحة ويتناقشون في هذه 100، أسبوع لتقرأ 100 صفحة تحتاج إلى 15-14 صفحة 13 صفحة، ما تبي شيء يعني ما تأخذ وقت. نعم. وفي النهاية تقرأ 100 صفحة. ثم في كل شهر مجلد، تحتاج إلى 20 شهر بدل من 20 سنة، وكل واحد يدون الفوائد التي استفادها ويضع علامات على ما فيه شيء من الإشكال ويتناقشون فيه، وخلال سنة ونصف منتهي. ترى هذه طريقة ممتازة، يعني ما تأخذ وقت طويل، ويستفيد كل واحد، ينتقي من زملائه 3 4 5 بحسب ما بحسب القرب والبعد من البيوت بعد، لأن الرياض ما صعب. فهذه طريقة ومنهجية ممتازة، وينتهي الكتاب بهذه الطريقة وغيره من الكتب. يعني لو انتهى هذا الكتاب واختير كتاب آخر استفاد طلاب العلم. نعم. لا لا لا، كل واحد ببيته يقرون سوي، صار درس، كل واحد ببيته يقرأ 100 صفحة ويكتب، يضع علامات ويضع إشكالات وفوائد ويفهم من هذه الجملة ما لا يفهمه الآخر، ويتناقشون. والله أنا استحسنته. المئة في القرطبي دسمة، لكن يبقى أنها تنتهي تنتج، ما هو لازم يحفظ الكتابة وتدرس جميع مسائله بدقة وتهضم، حسن من لا شيء. شرائي الشيخ عمل، أقول عمل لم يسبقوا إليه، لكن والله طيب جدا، عمل طيب. أين عمل طيب؟ لكن وش اللي خلاهم يروحون للقرطبي؟ سمعوا أنا من يوم أنا طالب وأنا راجع القرطبي. كتاب عظيم. وجدت تعليقه على نسخة من النسخ اللي عندي تاريخها 14/11/97 سنة 97. ما شاء الله. الله المستعان. لكن تاريخ هذا صار الآن، ما نقرأ شيء ترى، تاريخ. نعم. الثامنة قوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فأوصيتم إلى 2 عدلين في ظنكم، ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة، فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسونهما من بعد الصلاة. أي أن تحبسوهما، عندي كذا شيخ، أن ثم بين قوسين تحبسونهما، جاب تحبسوهما أن أنقل أن، لكن يا شيخ جاب نص الآية، شو جاب نص الآية؟ تحبسونهما من بعد الصلاة. إيه هي حكاية. إيه الحكاية. إيه لكن لابد من التنبيه، لأنه هو حطها بين حاصرتين، فصل إيه بين على أنها من القرآن. أي نعم، على أنها من القرآن. سم. وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى، فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. خرج عندك؟ اي نعم، قال: اخرجه القضاعي في الشهاب والبيهقي في الشعب من حديث ام صبيه الجهنيه، وفي اسناده عبد الله بن سلمه بن اسلم، ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابو نعيم متروك. واخرجه ابن المبارك في الزهد عن الحسن بن صالح بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخرجه ابو نعيم في الحليه من كلام سفيان الثوري. المفسر القرطبي ليس من أهل الحديث، فيروي الحديث الضعيفة، بل وجد في تفسيره بعض الموضوعات، وفيه حديث ك كثيرة جدا، وشرعت في تخريج أحاديثه فوجدت في الجزء الأول فقط من العشرين أكثر من 600 حديث. ها؟ لا لا لا، في الصحيحين وغيرهم وضعيفة. إيه؟ مجموع الأحاديث التي في المجلد الأول أكثر من 600. فإذا نظرت إلى أن الكتاب 20 مجلد ينقطع الظهر، انقطع الظهر دون تخريجها، وإلا فهي يكون فيها تكرار. ها؟ فيما بعد يكون أهون، يكون فيها تكرار فيحيل على ما سبق. ما هنا تكرار يسوى، لكن المؤلف رحمه الله في الصناعة الحديثية ضعيف، وحتى في طريقة التخريج يخرج الحديث من ابن ماجه وهو موجود في البخاري، وأما تقديمه لمسلم على البخاري فهذا مضطرد على طريقة المغاربة. نعم. ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. وميزة هذا الكتاب اللفتات التي تخاطب القلب، وهذه كثيرة جدا في الكتاب، لأن الرجل مع كونه فقيه مع كونه مفسر وجامع متفن جامع لكثير من العلوم، هو واعظ ومؤلف في الرقائق، ولو تذكرة في علوم الآخرة. ولو قرأ أي واحد منا كلامه في تفسير الهاكم التكاثر عرف قدر هذا الرجل. نعم. التاسعة. وكلامه هذا مؤثر، كلامه هذا يندر أن يوجد عند أحد من المفسرين. نعم. هو يكثر السؤال، وهو سؤال حقيقة محرج، يستنصحك طالب يقول أقرأ الطبري ولا القرطبي؟ قرأت في الطبري ما استفدت، لأنه كل حدثنا وأسماء رجال، وقد يكون الطالب ضعيف حافظة ولا يحفظ شيء، وآثار. وقرأت في القرطبي نفس المقدار وخرجت بحصيلة ثابتة. ومثله اليوم لما أوقفنا تفسير أضواء البيان قال بعض الطلاب نوقف الكثير، أضواء البيان نستفيد من فائدة واضحة وظاهرة ويعلق بالذهن، لكن الإشكال إن تقديم الرأي على الأثر، ولو كان هذا الواقع الشخص نفسه التصريح به مشكل. تصريح بأن تقول أضواء البيان أفضل من ابن كثير، وابن كثير معروف أنه من أئمة السلف، تفسيره أثري، وكذلك الطبري، وإلا لا سيما ضعيف الحافظة، فائدته من كتب التفسير بالأثر قليلة، لأن كلها أسانيد وآثار، بعضها مكرر وبعضها إذا التفت لما معك منه شيء، يعني ضعيف الحافظة وإلا الحفاظ معروفين. نعم. التاسعة قوله تعالى: تحبسونهما. قال أبو علي: تحبسونهما صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم. وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق، والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجلا، ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا. فإن خلي من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق وتوي، فلم يكن بد من التاوي هالك يعني. نعم. فلم يكن التاوي الهالك. التاوي الهالك. ومرت هذه اللفظة في قواعد ابن رجب، كنا ندرس نقرأ على الشيخ ابن غديان في الطبعة الأولى قبل ما يطبع ثانية، ومرت كلمة التاوي وتساءلنا فيها والشيخ موجود وكذا، ما وصلنا إلى شيء، ولا معنا جوالات ولا شيء نطلع. المقصود أني في اليوم نفسه ومن الغد خرجت إلى المكتبات وجدت طبعة جديدة وعليها تعليقات، فوجدت التاوي الهالك. نعم. بطل الحق وتوي، فلم يكن بد من التوثق منه، فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا، وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل، وهو دون الأول، الحميل والزعيم الكفيل واحد. نعم. وهو دون الأول، لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره، ولكن لا يمكن أكثر من هذا، فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق أو تبين عسرته. العاشرة، فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص، ولم يتفق استيفاؤه معجلا لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه، ولأجل هذه الحكمة شرع السجن، روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. قال الخطابي: الحبس على ضربين، حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنه يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه. وقد روي أنه حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن. 11. قوله تعالى: من بعد الصلاة، يريد صلاة العصر، قاله الأكثر من العلماء لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت؟ وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران، قاله السدي. وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت وإرهابا به لشهود الملائكة ذلك الوقت. وفي الصحيح: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان. 12. خراج قال: ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن، وأخرجه بنحوه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ولفظه عند البخاري: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. 12. هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء: أحدها الزمان كما ذكرنا، الثاني المكان كالمسجد والمنبر خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه حيث يقولون لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في كثيرها. وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. وقال مالك والشافعي لأن الذي لا يعظم الله جل وعلا ويجرؤ على الحلف به كاذبا لن تؤثر في هذه الأمور، كونه يحلف عند المنبر أو بعد الصلاة، لكن بعد الصلاة منصوص عليه، بعد الصلاة منصوص عليها، وجاء الحديث المنبر في حديث صحيح. نعم، وهذا رأي البخاري أنه ما دام ما عظم الله جل وعلا فالزمان والمكان لا يؤثر فيه. نعم، ها كذلك في تعظيم. نعم، بعد الصلاة في دعاء مستجاب، بعد الفرائض، هذا فرائض في حديث على دعوة مستجاب، أي في جميع الفرائض. نعم، أيه تحبسونهم من بعد الصلاة؟ أي معروف الكلام في الحديث معروف، وأقل أحواله الحسن إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. أهل الكتاب إذا حلفوا هل يغلظ عليهم بتحليفهم على كتابهم من باب التغليظ؟ بما لا يخالف ما عندنا. ذكرنا الشيء، واحد من القضاة كان في الخليج قاضي قديم، يعني من 80 أو أكثر سنة، جيء له برجل من الهندوس يدعي عليه شخص أنه أودعه مال ثم لما طلبه جحده، فجاءه القاضي، جاء به إلى القاضي وقال له أودعت هذا مبلغا من المال وأنكره. قال حلف هذا هندوسي، وش تبي تقول؟ قال هاتوا سكين. الشيخ القاضي يقول هاتوا سكين، وأمر الهندوسي أن يقبضها، فقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة، رب البررة هو الله جل وعلا، يمين بالله، ورب البررة مهلك الفجرة، لئن كنت كاذبا لآخذن السكين وأذبح البقرة. نعم، قال فلوس يدفع، بقرة ما يذبح. نعم، الأصل بعد العصر، لأن الصلاة جاء ذكرها في بعض الأحاديث، ورجل حلف بعد العصر، ها معروف في الحديث. نعم، هل في ميزة خاصة في صلاة العصر من الصلوات؟ هي الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. نعم، وقال مالك والشافعي ويجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من أعمالها فيحلف عند المنبر. الثالث الحال، روى مطرف وابن الماجش، يعني التعظيم بالحال أو التغليظ بالحال. نعم، روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائما مستقبل القبلة لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة عن مالك يحلف جالسا. قال ابن العربي والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها، إن قائما فقائما وإن جالسا فجالسا إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. قلت قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة بن وائل عن أبيه فانطلق ليحلف القيام والله أعلم، خرجه مسلم. الرابع التغليظ باللفظ، فذهب الطائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله قل إي وربي، وقال وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول الرجل والله لا أزيد عليهن، وقال مالك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق وما ادعاه علي باطل، والحجة له ما رواه أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني للمدعي. قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ثبت. اسمه زياد زكريا. سبحان الله، عندك زكريا شيخ؟ ايه عندي زياد. ها؟ زياد؟ ايه ما يخالف. ها؟ الله ابو يحيى اسم زكريا. ايش تقول يا شيخ؟ مناسب مناسب اي والله مناسب، لكن المعول على ما في كتب الرجال ابو يحيى زكريا في سنن ابي داود. نعم. وقال الكوفيون يحلف بالله لا غير، فان اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فيحلفه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة، وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه ويأمر أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس ولم يصح. لأننا ويأثر أصحابه ذلك عن ابن عباس ولم يصح، يعني يرونه عن ابن عباس. نعم. قلت وفي كتاب المهذب وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن، فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، قال الشافعي وهو حسن. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. قلت قد تقدم في الأيمان وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف، وقال أحمد وإسحاق لا يكره ذلك. حلف سم قتادة يكره كان قتادة وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف. عندنا يحلف بالمصحف ما هو بيكره. وكلمة مو بيحلف يحلف وكلمة يكره أن حطها بين حاصرتين فرق. لا لا نعم. وقال أحمد وإسحاق لا يكره ذلك، حكاه عنهما ابن المنذر. الثالثة عشرة قف على هذا سم قف على هذا باقي واجد سم يعني يكره ذلك، يعني أنه وقيل لا يكره ذلك. بعد الجملة اللي بعدها وكره ذلك. ممكن. الله المستعان. حضر عليك مسألة النسخ. الناسخ والمنسوخ، من يرى أن العودة للمنسوخ أولى من العمل ما ليس عليه دليل. والمنسوخ مجزوم بأنه منسوخ؟ مثل مسألة صلاة الإمام في الصف أو صلاة على يمينه فقط. بعض الناس يقول العودة للمنسوخ هو صلاته في داخل الصف، في الصف نفسه أولى من صلاة الناس على يمينه. لا، المنسوخ انتهى اعتباره، انتهى اعتباره، فترجع المسألة إلى ما كانت قبل النص. المصحف إذا كان الشخص يحطم هذا الشيء، والإشكال أن المصحف ليس خاصا بكلام الله، فيه جلد وفيه ورق وفيه حبر وفيه، لا ما يصح. بعض الناس يحلف إذا قلت المصحف توقع، هو يحلف بالله على المصحف. هذا الكلام هذا يختلف عن الحلف المصحف.